وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في باب الحجر. قال الشيخ رحمه الله: وتصرف كل من الصبي والمجنون والسفيه في ماله غير صحيح. أما الصبي فمسلوب العبارة والولاية إلا ما استثني من عبادة مميز وإذن في دخول وإيصال هدية من مميز مأمون. وأما المجنون فمسلوب العبارة من عبادة وغيرها، والولاية من ولاية نكاح وغيرها. وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع ولو بغبطة أو بإذن الولي، ويصح إقراره بموجب عقوبة كحد وقواد. وتصح عبادته بدنية كانت أو مالية واجبة، لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه ولا تعيين منه للمدفوع إليه، لأنه تصرف مالي. بعد أن فصل الشيخ على من يضرب الحجر تارة لمصلحة نفسه وتارة لمصلحة المجتمع، أخذ يتكلم في تصرف هؤلاء المحجور عليهم، ماذا يسمح لهم بالتصرف وماذا لا يسمح لهم فيه. فنجد أن الثلاثة الأول الذين منعناهم من أجل مصلحة أنفسهم، ألا وهم الصبي والمجنون والسفيه، لو تصرفوا في بيع أو شراء أو قبض أو إقباض أو عبارة أو عقد، كل ذلك يكون باطلا. هنالك أشياء يمكن أن تكون مستثنى. الشيخ يفصل لنا كل واحد بحسبه. بدأ بالصبي فقال: فأما الصبي فمسلوب العبارة، يعني الصبي الذي لم يبلغ حد البلوغ، وإن وصل إلى فهم عال فلا يمكن أن يعقد فيشتري صفقة أو يبيع، لأنه مر معنا من شروط البيع أن يكون من بالغ عاقل، وهذا لم يتوفر فيه شرط البلوغ. ولذلك سواء كان سفيها أو لم يكن سفيها، فقط لأنه الآن صبي لم يصل إلى درجة البلوغ فهو مسلوب العبارة، ولو قال بعتك فلا يصح هذا العقد. نعم. أو قال مثلا كان وليا لأخته زوجتك، أيضا لا يصح تصح هذه العبارة. أيضا مسلوب الولاية فلا يلي شيئا من الأمور. هنالك أشياء استثناها الشارع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وابن السبع صبي مميز لكنه مع ذلك مسلوب العبارة، فهل تصح صلاته؟ نعم، لأنها في سبيل التمرين والعبادة. لذلك إذا وصل إلى حد السبع سنوات فإنه يسمح له بالدخول إلى المسجد ويسمح له بأداء العبادة وإن كان صغيرا، إذا وصل إلى درجة التمييز. ومعنى التمييز هنا كما قلت أن يأكل لوحده وأن يشرب لوحده وأن يستنجي لوحده. أيضا تكون أنت في البيت يطرق عليك البيت، عندك ولد مميز، لا ممكن الولد يتكلم، معنى ذلك مميز. أحيانا ولد صغير مجرد ما فتح تفضل عمه، في قبل يدخل على نساء، صحيح هذا لا يقبل منه. أما إذا كان الولد مميزا يستطيع أن يفرق، هذا الرجل يمكن أن يدخل أخ مثلا، عم، خال، من الممكن أن يدخل على والدته فيسمح له، أما إذا كان غير ذلك فماذا يفعل؟ يمنعه من الدخول حتى يعني يعلم أنه يسمح له في حالة من الأحوال في الدخول. فإن أذن لك هذا الولد الصغير بالدخول يسمح لك بالدخول لأنه مميز. فترى هذه الأمور نحتاج إليها كثيرا، فلو منعنا الشارع فيها لصار علينا حجر في بيوتنا. كذلك إذا أردت أن ترسل هدية، والهدية مهما كانت صغيرة أو كانت كبيرة، كان الناس كما قلنا في الأمس ربما يتهادون كثيرا في الأطعمة، فالذين كانوا ينقلون الأطعمة ما بين البيوت، السكبة تنتقل من بيت إلى بيت، من الذي كان ينقلها؟ الولد الصغير إذا فتح الباب. هذا من الذين لم يعني يسمح لهم أن ينظروا إلى النساء، الآن ما وصل إلى عد الشهوة. وإيصال هدية من مميز مأمون. نعم. وأما المجنون، انتهينا من الصبي وننتقل إلى المجنون. المجنون أيضا مسلوب العبارة كما هو الأمر في الصبي من عبادة وغيرها. الصبي تصح منه العبادة، لكن المجنون لو قام يصلي هل تصح منه العبادة؟ هو مجنون لا يعقل، فمن باب أولى هو أسوأ حالا من الصبي. من عبادة وغيرها. والولاية أيضا لو كان كبيرا لكنه غير عاقل فأراد أن يزوج بنته أو أخته أو أحد من أقربائه بالولاية فلا يصح لأنه مجنون. أما السفيه، هذا القسم الثالث، وهو الذي يبذر ماله، فمسلوب العبارة في التصرف المالي. نحن حجرنا عليه، منعناه من البيع والشراء، لا لأنه غير قادر على اللفظ، وقادر على اللفظ، ولكنه وإن قام بذلك الأمر في هذه العبارة فإنه ربما سفيه يبذر ماله، فنحن إنما أقمنا الحجر عليه من أجل مصلحة نفسه، لذلك منعناه من التصرف المالي. قال كبيع ولو بغبطة، الحاجة بتسوى 10، ذهب فباعها 15، فيها غبطة، لكن هل يصح ذلك؟ لا يصح منه، لأننا ربما نتزاهل في واحدة بعد ذلك يؤدي ذلك إلى إفلاسه في بيع آخر وثالث ورابع. أو بإذن الولي، يعني أيضا لا يصح. ويصح إقراره بموجب عقوبة كحد سرق، وعندما سرق اعترف أمام القاضي أنه سرق أكثر من ربع دينار، فأقام القاضي الحد عليه وقطع يده. هل تقبل منه هذه المسألة؟ تقبل، لأنه حق لله تبارك وتعالى. وقود أيضا ربما فعل شيء من الأشياء التي اتهم فيها بعض الأعراض وإلى غير ذلك، فاتهم بحد من حدود الله تبارك وتعالى. وتصح عبادته. السفيه يريد أن يصلي ويريد أن يصوم، فهل يصح صلاته؟ من باب أولى تصح صلاته وتصح ويصح صيامه. لكن هنالك عبادات، عبادة إما أن تنقسم إلى عبادة مالية أو إلى عبادة بدنية. الصلاة عبادة بدنية محضة، الصوم عبادة بدنية محضة، أما مسألة الزكاة عبادة مالية محضة، الحج مسألة فيها الأمران. مسألة فيها عبادة بدنية يقوم فيها في الطواف، يقوم فيها في السعي، يقوم فيها في الرجم، يقوم فيها بالوقوف في عرفة، في كل عبادة هذه بدنية. لكن الوصول إلى الحج يحتاج إلى مال، السكن يحتاج إلى مال، الانتقال يحتاج إلى مال، اختلط في الحج العبادة المالية مع العبادة البدنية. لذلك قال الشيخ وتصح عبادته بدنية كانت أو مالية، لكن بالنسبة للمالية أو مالية واجبة، لكن يعني ما معنى هنالك مالية واجبة هنالك مالية غير واجبة؟ الحج واجب، عبادة مالية واجبة، إذا كان معه ما يستطيع أن يحج به لبيت الله الحرام فيجب عليه الحج، أي عبادة مالية واجبة. الزكاة عبادة مالية واجبة، لكن الصدقة والتطوع نافلة. فإذا كانت العبادة المالية الواجبة تصح منه، لكن من الذي يدفع المال؟ لا نمكنه من دفع المال. يعني هذه العبادة تحتاج إلى نية، مثلا هذا المال زكاة مالي، من الذي ينوي؟ هو نفسه. لكن من الذي يدفع؟ الولي الذي يقوم عليه. لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه ولا تعيين منه. يعني بيأخذوا معه يقولوا هذا زكاة المال ندفعه له الفقير، له المسكين، لهذا ابن السبيل، مين بيعينه يا؟ هو بيتصرف فيه أمامه، لكن بإشراف من؟ بإشراف من الولي، لأنه تصرف مالي. أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه. إحنا حجرنا عليه الآن، سيقول بعض الناس ربما هذا يتقرب فيه إلى الآخرة، الآن بعد أن يزال السفع عنه فليتقرب ما شاء، لأن الإنسان الذي كان له الولاية عليه بأمر من القاضي لا يستطيع أن يتصرف في ماله بالنافلة، وإنما يستطيع أن يتصرف في ماله بالأمور الواجبة، فلا تصح منه. فإن زال المانع، ما هو المانع؟ عندنا مانع الصبا، عندنا مانع الجنون، عندنا مانع السفة. هذا المانع ما قال في إنزال الصبا، إنزال الجنون، إنزال، قال المانع الذي منع الأول من التصرف كونه صبيا، والذي منع الثاني من التصرف كونه مجنونا، والذي منع الثالث من التصرف كونه سفيها. فإنزال المانع بالبلوغ لمن؟ هذا نفرعهم بقى، بالبلوغ للصبي يعني، والإفاقة للمجنون، والرشد لمن؟ للسفيه. كيف شلون سموه هذا؟ لف ونشر مرتب، ذكرهم بالأول وبعد ذلك أعاد كل واحد بحسبه. فالذي يناسب الصبا البلوغ، والذي يناسب الجنون الإفاقة، والذي يناسب السفة الرشد، صح التصرف من حين إذن. يعني من الوقت الذي صار فيه الصبي بالغا صح تصرفه، من الوقت الذي أفاق فيه المجنون صح تصرفه، من الوقت الذي عاد فيه السفيه رشيدا صح التصرف. الآن يريد أن يوزع لنا ويبين البلوغ متى يكون، نعود إلى الصبي. والبلوغ يحصل إما بكمال 15 سنة قمرية، 15 سنة دائما بالنسبة لنا كما أكرر كثيرا، فإن المواقيت التي تكون في الشريعة الإسلامية إنما تكون بالأشهر القمرية، إلا إذا حدد. يعني مثلا واحد استأجر بيتا، والعادة في أجار البيوت مثلا في دمشق أن يدفع الناس على الأشهر الرومية، هذا شهر كانون وهذا شهر شباط ما في مانع. لكن إذا أطلق، والله أنا بدي هذا البيت 3 أشهر، إذن دائما نعود إلى المسألة القمرية. هذه المطلقة تعتد 3 أشهر لأنها يائسة، بأي شيء؟ هذه المتوفى عنها 4 أشهر، هذا المولي مثلا الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، كل ذلك يكون فقط في الأشهر القمرية، بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس والحج. لا نمنع الناس، يعني ربما في بلاد فارس لهم سنة فارسية، العبرانيين لهم سنة عبرية، لا يهمنا، لكن نحن إذا أطلقنا في شريعتنا الإسلامية السنة فإنها تطلق على أي شيء؟ على السنة القمرية. بكمال 15، يعني بدنا ياهن 15 تموا، مو بأول 15، إن الواحد أول ما بيولد مو عمره سنة، عمره يوم، بعد سنة بصير عمره سنة بيدخل بالثاني، معنى ذلك تم من 15، يعني بعد يوم منها شو بيصير؟ سن 16 دخل في الثالثة عشرة. تحديدية يعني مو تقريبية، 15 سنة تحديدية. شلون يعني هذا بصير؟ واحد مثلا الآن ذهب إلى الحج وذهب صبيا ولم يبلغ بالاحتلام، ولد هو في عصر يوم عرفة باليوم 15، هل يصح هذا الحج منه وتسقط عنه حجة الإسلام؟ إذا في عصر يوم عرفة معنى ذلك كان في عصر يوم عرفة، أين؟ في عرفة، فوجب، فكان فيها في جزء من يوم عرفة وهو بالغ أم صبي؟ بالغ، عند ذلك يصح حجه. أما النية والإحرام فيغتفر في ذلك، أما السعي فنقول له عليك أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة، لأنك عندما سعيت بعد طواف القدوم سعيت وأنت صبي، والآن تسعى وأنت بالغ سعي الحج من أجل أن يسقط عنك، فإذا لم يسعى صح الحج منه لكن لم يسقط عن حجة الإسلام. نعم. وابتداؤها من أين تبتدئ؟ عند الإمام الشافعي تبتدئ من انفصال جميع الولد. يعني إمتى من عنده الولد له وقت عبيطلع، لو افترض من بطن أمه قعد ساعة عبيطلع بين راسه لرجله جدلا، هل يحسب من أول الساعة أم من آخر الساعة؟ لا، حتى تنفصل رجليه تمام ما بيبقى منه شيء، الآن بدأ عمره. عند الإمام أبي حنيفة عنده أشياء كثيرة يعبرون عنها بالغالب، يعني إذا خرج أكثر من ثلثي وصل لسورته مشي الحال، من راسه لسورته خلاص بدأ عمره. عندهم بالطواف إذا ساوى 4 أشواط من أصل 7 معنى ذلك أسقط هذا الطواف، بقي الثلاثة 4 الأولى ركن، أما الثلاثة الأخرى واجبة، فتجبر بدم يعني لو تركها لسبب من الأسباب. فكثيرا ما يعبرون بالأغلب، عندنا عند الشافعية لا يعبر بالنسبة للسن إلا بانفصال الولد، وهذا يتعلق بالإرث. يعني أحيانا انفصل الولد ولا ما انفصل، متى انفصل؟ هل يعني قبل ما ينفصل هذا بده يملك كان، طيب قبل ما ينفصل مات، فهل يرث أو لا يرث؟ لأنه إذا ورث بده يورث، فنحن نعتبره في الإرث وفي العمر وفي كبه انفصال جميع الولد. إذا كانوا توأمين بانفصال ثاني توأمين، يعني حتى نسميهم أنه ولدت وانتهت، لأنه إذا الوحدة مثلا متى تنتهي من عدتها؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مجرد ما وضعت الولدين مو الأولاني بانتهاء الثاني تنتهي من عدتها، ما انتهت بالأول لأنه ما وضعت الثاني، حتى تضع تمام الثاني عند الإمام الشافعي تنتهي من عدتها. إذن ابتداء الخمس، يعني الآن فرعنا نحن في باب ليس من باب الحجر، ولكن من أجل أن نضرب الأمثلة وأن نمرن أذهاننا على مسائل خروج الولد كاملا. إذا انتهى 15 سنة قمرية ومن خروج جميع الولد، عند ذلك يسمى الآن بالغا، قبل بساعة ما اسمه بالغ. هذه حالة طبعا إذا لم يرى الاحتلام، لم يحدث معه إناء، فإننا نعبر عنه في مسألة السن أو بإمناء نزل منه المني، سواء كان هذا المني نزل منه في حال يقظة أو في حالة نوم لا يهمنا، سواء كان باحتلام قام من فراشه فوجد أثر المني على لباسه، عند ذلك نقول له صار في درجة البلوغ، أو رأى المني وهو في حال يعني يقظته. قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ما معنى الحلم؟ البلوغ يعني. نعم، هذا شيء، والحلم الاحتلام، والمراد به هنا وهو لغة ما يراه النائم، والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. والمراد به هنا خروج المني، يعني لا نريد احتلام فقط، يسأل حتى الكبار أحيانا أن احتلمت الليلة، ما معنى احتلام؟ أنه رأى رؤيا أنزل فيها، فإذا قام ولم يجد أثرا في ثوبه فهل عليه غسل؟ ليس عليه غسل، ولا يسمى بالغا في هذه الرؤيا. إنما ينبغي لو رأى رؤيا ورأى أثرا في فراشه أو في ثوبه فعند ذلك نقول له يجب عليك الغسل. الخروج المني في نوم أو يقظة، صورة اليقظة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون حلالا، لكن توصل إلى درجة البلوغ. محرمة كالاستمناء مثلا حرام لكنه يثبت فيه البلوغ، ثبت فيه البلوغ. أو بجماع، زوجنا ولد صبي بصح زواجه؟ صح زواجه، لكن عندما جامع في النهار شعر بالإنزال، عند ذلك نقول له الآن وصل إلى درجة البلوغ. أو يقظة بجماع أو غيره. ووقت إمناء، إمكان الإمناء، الآن عرفنا السن بالبلوغ 15 سنة، لكن ووقت إمكان الإمناء كمال 9 سنين قمرية بالاستقراء، يعني لا يمكن للولد أي أن يرى أثر المني قبل 9 سنين، تمام 9 سنين قمرية، وهي تحديدية بخلاف الحيض فإن السنين فيه تقريبية. ما معنى تقريبية؟ يعني بالنسبة للذكر لا يقبل إلا أتمت 9 سنوات، بالنسبة للأنثى لو كانت 9 سنوات إلا وقت يسع حيضا وطهران، أقل الطهر وأقل الحيض يعني أقل بأيام، فهل يسمح وأن نقول هذه البنت الآن دخلت في حيز البلوغ؟ نعم، في زمن لا يسع طهران وحيضا، يعني قبل 10 أيام ما في مانع، قبل 15 يوم ما في مانع. نعم. أو حيض في حق أنثى بالإجماع، مجرد ما شافت الحيض والعيد لا يكون إلا تقريبا بإتمام 9 سنين قمري. وأما حبلها، قالوا هذه البنت الصغيرة كانت مزوجة قبل البلوغ، طبعا الآن صار القانون يمنع من الزواج قبل البلوغ، الآن القانون في بلادنا لا يسمح إلا بإتمام 13 سنة قمرية ميلادية، بعد ذلك يسمح بالزواج. في بلاد باردة ربما لا يسمح بالزواج إلا بال16، في بلاد أخرى في 18، يعني تختلف بعض، طبعا هذه قوانين وضعية لا علاقة لها بالأمور الشرعية. بالنسبة للشرع العقد يصح أن يعقد على بنت ولو كان بعد أن تنفصل من أمها، لكن هل تسلم إلى زوجها؟ لا، لا تسلم حتى تطيق هذه البنت الوطن سواء بلغت أم لم تبلغ. وأما حبلها فعلامة على بلوغها بالإمناء، هي لو لم تكن وصلت إلى درجة البلوغ فإنها لا تحمل، فلو حملت فإننا نحكم عليها بأنها صارت بالغة. وأما حبلها فعلامة على بلوغها بالإمناء، فليس بلوغا لأنه مسبوق بالإنزال، فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله ب6 أشهر. إحنا عندنا أقل الحمل قديه؟ 6 أشهر. عندما تلد نحكم عليها كل تصرفاتها من قبل 6 أشهر وهو أقل الحمل أنها الآن بالغة. انتهينا من مسألة البلوغ. قال والرشد يحصل ابتداء بصلاح دين ومال حتى من كافر. هذا السفيه الآن يتحول السفيه إلى رشيد، كيف يتحول السفيه رشيدا؟ لما منشوف عليه بدأت أمارات الصلاح، أمارات الفلاح، أمارات النجاح في دينه وفي ماله. ما لنا علاقة لحنا فيه، أحيانا نحكم على واحد كافر إذا كان الحكم للمسلمين وكان سفيها، طبعا كل شيء بحسبه، ماله دين هذا حتى نتكلم عن دينه، وإنما نتكلم بصلاح أمره. كما فسر به آية فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني هذا صار في عنده صلاح. شلون من آنس بقى الرشد؟ كما قلت وأكرر دائما، التاجر الصانع ابن سلمه، هذا الزلمة أبوه كان نجار، ابن سلمه هالمنشرة، يا ترى إذا إجا واحد فاصله بقدش المتر بقدش الباب إلى غير ذلك، شو نوع الخشب إلى غير ذلك، صار فهمان، فصل صار بيعرف يفصل، بيعطي إجراء للصناعية بيحاسبهم على الدخول والخروج، هذا فاق رشيدا. أما والله يفتح الدكان وبيروح بيلعب بالطاولة شغيلة لحالهم عم يشتغلوا، هذا رشيد أم سفيه؟ سفيه، لأنه لا يضبط ماله، عند ذلك لا يعطى هذا المال. مثلا التاجر، هذا مثال للصانع، مثال للتاجر، التاجر في مماحكة رسمان عليه 10 بده يبيعه ب15، ايه ضل يماحك ب15، اجا واحد قال له لا تنتين ب25 الى غير ذلك، بعد ذلك بعد مجادلة باعه، معنى ذلك انه لم يضيع فرصة البيع لكنه ربح في هذا البيع. عند ذلك يصح هذا نوع من انواع الامتحان بالأودة. فإن آنستم منهم رشدا بأن لا يفعل في المرة في الأول محرما يبطل العدالة. إحنا ليش إن عنه سفيه؟ لو بيشرب خمر بيشرب خمر بنقول عنه ساعتها والله هذا سفيه ببذر ماله. لكن المشكلة حتى الناس الآن اللي بتلي أمر المسلمين وعم يرشعوا حالهم عم تلاقيهم من السفهاء، اللي عم يصرف أموال بالملايين من أجل أن يقول أنا رجل صالح، من طلب الولاية لا يولى، صحيح؟ أليس هؤلاء كلهم من السفهاء؟ يعني إحنا كلمة حق نريد أن نقولها، أليس هؤلاء جميعا إلا ما يعني ندر من السفهاء؟ إن الذي يبذر ماله فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، أحيانا تراه لا يزكي ولا يتصدق ولا يفعل المعروف، ولكنه ينفق على بعض الأشياء التي لا تصح. تسمع الآن بأرقام هؤلاء، لو كان هنالك قاضي ينظر في أمرهم لحجر عليهم جميعا، لأنهم يتصرفون تصرفا غير لائق بأموالهم. هذا الباب نتكلم في هذا، يعني الحق أحق أن يقال، نحن لا نريد أن نتكلم عن إنسان معين، وإنما نتكلم عن واقع في مجتمع يفعل الناس فيه، لا تراهم يندفعون إلى الخير كما يندفعون إلى شر إلى شيء، ويظنون أن الدعاية هي التي توصلهم. ما في مانع بعض الإشارات بعض الإعلانات، أما أن تكون بهذا الشكل الزائد، كان بعض المرشحين كتب لا تنتخبوا فلانا إلا إذا رأيتموه صالحا لذلك، اكتفى بهذه في يوم من الأيام فأخذ أعلى الأصوات، لا تنتخبوا فلانا لا أريد أن أسمي إلا إذا رأيتموه صالحا لذلك. بعض الصالحين ذهب، فعندما وجد الكرسي لا يناسبه، وجد أنه في أمور لا يستطيع، جمع الناس فقال أنتم انتخبتموني ووصلت إلى هذا المركز، ولكنني وجدت الأمر على خلاف ما أريد، لا أستطيع أن أنفذ ما كنت أريد، أنتم انتخبتموني فالأمر كذا وكذا في الداخل كذا وكذا، هل تريدون مني أن أستمر أم أقدم استقالتي؟ أستمر بمقدار ما أستطيع أن أخدم، لكن لا أستطيع أن أخدم كما كنت أتوقع قبل الدخول، فطلبوا منه الاستمرار فبقي على ذلك. يعني هذه نوع من العدالة التي كانت، الآن هذه العدالة لا توجد. فإذا فعل محرما يبطل هذا المحرم، يعني وما رأيك إذا فعل بعض الأشياء محرمات ليست محرما واحدا يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة، ولم تغلب طاعاته على معاصيه، ويختبر رشد الصبي. طبعا الإنسان غير معصوم، يقع منه ذلة زلتين ثلاثة عشرة ما في مانع إذا بيتوب لله عز وجل، أما إصرار على المعاصي وهو يظن أنها تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ويختبر رشد الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه، لأهله. يعني ما بنستنى اليوم البلوغ انه خذ اشتري، لا، قبل البلوغ بيعرف يبيع ويشتري، ما في مانع ما يقعد من راقبه. هلا الأذان بصح من ولد صغير لكن غير مأمون على الوقت، ما في مانع بدنا نعلمه. شلون بدنا نعلمه؟ بيجي ابوه، بيجي المؤذن في الجامع، الامام استاذه، ما بتلاقي يسمع منه الاذان مره تنتين ثلاثه قبل الاذان، بصير الوقت ما بيسترجي أذن حتى يقول له أذن هلا، ها استنى دقيقه هلا أذن يسمعه. ايه عند ذلك صار في اذن، في مراقب، بلغ ايه وكلناك تأذن في الجامع الفلاني، بصح صار ما في مانع. لماذا؟ لانه كان مختبر قبل البلوغ. ابن التاجر حطيناه يبيع ويشتري، فاصل، بعد ما فاصل وخلص مين قاعد؟ قاعد المعلم اللي له ولي عليه. قديش بعته؟ قال له والله بعته مثلا ب25. بشوفها بقى الولي هل يصح ذلك البيع؟ اذا كان الان انه البيع ما بيصح، هذا ولد ما بيعرف، هي حقه يا عمي كذا وكذا، حبيت اشتريها اهلا وسهلا، ما حبيت مع السلام. لقاها منيحه البيعه يقول له بعتك، مين بيتصرف بالبيع والشراء؟ الولي. لما بيفيق رشيد عند ذلك يسلمه ماله من يوم البلوغ فإن أفاق رشيدا. نعم. ويختبر رشد الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه لآية. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن ابتلوا، ما معنى ابتلوا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم. ابتلوهم اختبروهم، يعني مثل اللي حاطه بالامتحان، عرفت؟ تعمل حالك نايم انه شوف فلان شو بده، انت سمعان الحكي وعرفان شو عم يصير والى اخره، مره مرتين ثلاثه اربعه ما بتلاقي حال الا صار الولد والله هذا يعني اصلح من ابوه في المصلحه، صار ما في مال. واليتيم انما يقع على غير البالغ فوق مرته، بحيث نعم مو حي الله واحد هلا يجي ابو رياح يقول انا يتيم، لا مالك يتيم. ليش؟ لانه لا يتمى بعد بلوغ، لا يتمى، عرفت علي؟ لا يتمى بعد بلوغ. السبب كل واحد لما ميت ابوه بيقول انا يتيم، لا كل واحد بالغ. في عنا اليتيم من الانسان هو من مات ابوه قبل البلوغ، ومن الحيوان من ماتت امه، ومن الطيور من مات ابوه وامه. ليش؟ لانه الطير بتساعد هو والطيره على اطعام الولد. حيوانات في قابل يجي الحيوان الذكر ياكله للولد، يعني بعض الحيوانات مفتري بياكله، لذلك بتلاقي بالقطار القطعه بتحافظ على اولادها من الهارون، صح؟ يعني هذا غالبا عم بيصير. بينما تجد في اللؤلؤ تقول هذه يتيمه، اذا المراه حاطه عقد بتلاقي بدت بصغار اكبر اكبر اكبر، بالنص بيحطوا واحده كبيره، لا لا واحده مثل حكايتها على اليمين ولا لا واحده مثل حكايتها على شمال، هي شو اسمها؟ يتيمه العقد، هي اكبر واحده من الجواهر، ومن الجواهر اكبرها تسمى يتيمه. اذا لا يتمى بعد بلوغ. واليتم انما يقع على غير البالغ فوق مره بحيث يظن رشده، يعني وابتلوا اليتامى يعني اكثر من مره نبتليه بحيث يظن رشده، فلا تكفي المره، يعني نبتليه اكثر من مره لانه قد يصيب فيها اتفاقه، مو غير بالغ يعني اكثر من مره، لا ما بصير يبلغ الا مره واحده، لكن الابتلاء اكثر من مره. اما في الدين فبمشاهده حاله في العبادات، هل يؤدي الصلوات في وقتها، الصيام لا يفطر، يجتنب المحظورات، ياتي المأمورات، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبتعد عن الشبهات، نعم. وأما في المال فيختلف بمراتب الناس فيختبر. طبعا هلا في واحد بتقول له بصير عمره هلا 50 سنة، اللي عدى 50,000 بيتلبك بيرجع وشايف مصاري طول عمره بياخذ اجرته هال100 ليرة اخر النهار بيصرفها، ما هو متعلم. بينما ولد ابن تاجر كل ساعة عدى 100,000 عدى 50,000، بتلاقي بالنسبة له ما في رهبة. شفت واحد مرة أخذ حق بيته، كان شاري البيت سعر رخيص، لما باع بده يشتري بيت تاني صار يرجف لما نحطوا المصاري قدامه. ليش؟ مو معتاد انه يشوف المصاري ويعد، قال مشان الله عدون عني ما بيطلع بيدي. ممكن يعني هذا الشيء. لذلك كل إنسان يختبر بحسبه. فيختبر ولد تاجر بمشاحة في معامله، توفي ب14 ب13، لا ب13 ونص، هي مشاحة بيسموه، مهم أن يبيع، يأخذ أديش مصروفها وأديش كلفتها وأدي صارت كلفتها على المحل وأديش تنباع. وأحيانا ممكن يبيعها بأقل من رأس ماله عشان يخلص منها، إنه إذا ما خلص منها رح يخسر أكثر. ومعناته هذا بقول والله سفي، لا هذا مشاحت ولا التاجر. ويسلم له المال ليشاحح لا ليعقب، يعني ما يخليه قاعد بالمحل. ومثل ما قلنا مين اللي قاعد بالمحل في الحقيقة بيعقد مين؟ الولي. ثم إن أريد العقد عقد عقد وليه، ويختبر ولد زراع بزراعة ونفقة عليها. كمان الزارع بيقول له هلأ شو بنزرع؟ والله زرعنا السنة الماضية فول، نحسن نزرع رد فول مثلا ولا بدأ أمح بعد منها؟ بيعرفوا الفلاحين انه هي السنة بتتعب بالموسم، ترتاح بالموسم الثاني، فلذلك دائما بيتعاقب، بنحط هالشجر مع هذا الشجر، لا هذا بيساوي في على هذا الثمر، عند ذلك لا ينضج، هذا بيساوي شروش بكتير الزرع الى غير ذلك، بصير فهمان. اذا اعطوه دروس في الزراعة، فلذلك اذا قيل له نفعل يقول هذا يضر هذا ينفع، هذا نستفيد منه هذا لا نستفيد منه، هذا في موسمه سريع هذا موسمه متقلب إلى غير ذلك، فيختبر ولد الزراعة ولد المزارع بالزراعة. ونفقة عليها بأن ينفق على القوام بمصالح الزرع بمصالح الزرع والمرأة بأي شيء. طيب هذا فهمنا، ولد التاجر أعطيتونا، ولد المزارع أعطيتونا، ولد يعني الصانع أعطيتونا، طيب هذه المرأة بأي شيء تختبر؟ عادة المرأة في بيتها خياطة غزالة طباخة تختبر في هذه الأمور. والمرأة بأمر غزل، يا ترى بتقطع الغزلات ولا بتربطهم بشكل جيد وبتغزلهم بشكل جيد؟ وصوني نحو أطعمة عن نحو هرة، وبترك اللحمات تجي القطة بتاكلهم، لا دائما بتدير بالها انه ما تجي القطة، معنى ذلك هي تحافظ على الطعام. فلو فسق بعد بلوغه رشيدا فلا حجر عليه. أهو بذر، يعني إحنا في عنا الآن بلغ رشيدا أعطينا ماله، بعد ذلك بذر له حق الحاكم الآن، ما بيحجر عليه كونه صبي، لا بعيد الحجر عليه مرة تانية كونه سفيه، في مسألة تانية بترجع ما لنا علاقة. مثل اللي بيفلس ويرد بيرجع، ممكن رد نعمل عليه إفلاس مرة تانية؟ ممكن، ما في مانع. حجر عليه القاضي لا غيره وهو وليه، أو جن بعد ذلك يعني نوع آخر من الولاية، فوليه في الصغر وولي الصغير أب. من ولي الصغير يبدأ بالولاية مين ترتيب؟ أب، فأبو أب يعني الجد، وإن علم أبو الأم، أبو الأم ما له علاقة، كولي النكاح فوصي فقاض، ويتصرف بمصلحة ولو كان تصرفه بأجل بحسب ولو كان تصرفه بأجل بحسب العرف. وبعرض يعني أحيانا في بعض التصرف في بعض الأشياء في بضائع الناس ما بتدفعها إلا جمعية، هذا شو بصير فيها؟ تصرف بالنسبة للأجل، وإلا أنت ما بدك تدفع غير بضاعة بيندفع حقها على جمعتين، ما في مانع. وبعرض وأخذ شفعة، يعني أيضا في بعض العروض التي تأتي إليه كل هذه التصرف، ويشهد حتما في بيعه بأجل، ويشهد حتما بيجيب شاهد بيوثق هذا المبيع حتى لا تضيع الحقوق التي له، ويرتهن بالثمن رهنا وافيا، ويبني عقاره بطين وآجر، ولا يبيعه إلا لحاجة كنفقة أو غبطة، بأن يرغب فيه بأكثر من ثمني أو يرغب فيه بأكثر من ثمني مثلي. كلفوا البيت 100,000 وهيك عم ينباع، إجا واحد راغب قال له هي 125,000، في مانع يبيع؟ ما في مانع. وهو يجد مثله، وإنه والله باع 125 مبلغ 150، لكن في واحد حابب يسكن إلى جوار فلان، بنعطيك الجوار نروح نشتري إحنا في مكان آخر. وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله، ويزكي ماله ويمونه بالمعروف، فإن ادعى بعد كماله بيعا بنا مصلحة على وصي أو أمين حلف المدعي. نعم، فإن ادعى بعد كماله يعني بعد أن صار كاملا بيعا بلا مصلحة على وصي أو أمين قال له هذا الوصي اللي كان عندي باع بيع ما هي كانت للمصلحة، إيه حلف المدعي أو ادعى ذلك على أب أو أبيه حلفا لأنهما غير متهمين. إحنا لما حطينا الوصي حطينا أمين، ما حطينا متهم، لذلك إذا صار عليه اتهام عند ذلك ماذا نفعل؟ يقوم بحلف اليمين لأنهما غير متهمين بخلاف الوصي والأمين. أما القاضي ما أحلى القاضي، كل ما بده يكون ولي لواحد يبدأ حلف يمين، القاضي بحلف الناس، ما اخترنا قاضي إلا بعد النزاهة والسمعة الطيبة، نعم، فيقبل قوله بلا تحليف. بعد ذلك قال وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.